السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإلى المجلس 38 وعنوانه كما وضع المصنف رحمه الله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. طيب، هذا الحكم واضح جدا أنه قد اتخذهم أربابا، لكن ما ضابط المسألة؟ إذا أطاع العلماء والأمراء في مخالفة الأصول الظاهرة الواضحة، مثلا إن تحريم الخمر بين، فلو استحلها عالم أو أمير فتوبع على هذا التحليل فهذا كفر ناقل من الملة، والعلماء يطاعون في أمر الدين والأمراء يطاعون في أمر الدنيا ما لم يخالفوا شرعا، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الله كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا لو أطاع إنسان عالما أو أميرا في عبادة غير الله فقد اتخذه ربا من دون الله، أو حرم عليه ما أحل الله وذلك الحلال بين ظاهر كما سيأتي في الأدلة بعد قليل إن شاء الله تعالى، أيضا فقد اتخذه ربا، وذلك أن التشريع حق لله جل وعلا، ولهذا قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وأيضا بيّن الله في كتابه أنه حرم الميتة وحرم ما لم يذكر اسم الله عليه وأباح المذكاة من بهيمة الأنعام ونحوها، فمن قلب الأمور عكس فإنه قد ضاد الله جل وعلا في حكمه. ولهذا قال الله سبحانه: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. حكم بين واضح في كتاب الله جل وعلا. لبيان هذه الحقيقة المصنف ذكر ما يدل على ذلك، منها أن ابن عباس رضي الله عنهما نظره وناقشه من ناقشه في مسألة نسك التمتع في الحج، فكان يراه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وعمر لا يرايانه، حتى قال بعضها للتحقيق: لا يقصدان المنع لكن ربما رأيا أن الإفراد أفضل، وأيضا خشية أن لا يأتي من جمع بين العمرة والحج أن لا يأتي في بقية الموسم، خاصة في ذاك السفر في ذاك الزمان السفر شاق، وكان يريان أن يفرد الإنسان الحج ثم يأتي في سفر قادم للعمرة حتى لا يخلو البيت من زواره وعماره. فلما بين لهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام خاصة مع قوله: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، يعني يقدم العمرة في أشهر الحج في نفس السنة يحج، وهذا يفيد على القول المحقق أن التمتع أفضل. المهم، بعض العلماء قد يجتهد لدلالة بعض الأدلة فيقع نحو خطأ، ولكن متى ما استبانت لك سنة النبي عليه الصلاة والسلام فلا يجوز لك أن تعدل عنها. فقال ابن عباس عندئذ: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، وهما من هما في الإمامة والعلم والديانة، ولكن قد يجتهد إنسان فيصل إلى خلاف الصواب. أما أنت فإذا ظهرت لك السنة واتضحت فإن الله يبتليك، أتقدم قول رسوله عليه الصلاة والسلام أم قول فلان وفلان؟ وأقول سبحان الله، ذكر ابن عباس يقول هذا في تقليد أبي بكر بن عمر، فكيف بمن يقلد من لا علم له أصلا بل ولا ديانة، همه أن يتبع قول فلان أو قول فلان، وربما قدم نظريات شرقية أو غربية على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف يتابع على ذلك؟ ثم نقع على الإمام أحمد رحمه الله، قال في قول الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقبلها قال: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان، والله يقول في كتابه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد شيئا من سنته صلى الله عليه وسلم أو من قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، ما قال يخالفون أمره، لأن الفعل هنا ضمن الإعراض عن السنة، ولما قال عن أمره أي أمره الظاهر البين، لأن يعني في أشياء قد تكون دقيقة تحتاج إلى اجتهاد بعض أهل العلم، لكن هنالك أشياء ظاهرة بينة خاصة المجمع عليها، أو إذا وجد خلاف ضعيف أو شاذ، فعندئذ عليك بالأمر الظاهر البين. الإمام أحمد يتعجب إنكارا من أناس قد وقفوا على حديث النبي عليه الصلاة والسلام واستبانت لهم صحته، ثم يذهبون إلى رأي سفيان، سفيان بن سعيد الثوري رحمة الله عليه، أحد الأئمة الأكابر. طبعا بالنسبة للإمام يجتهد فقد يخطئ وهو موعود بالأجر، لأن من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. لكن المصيبة أن الإنسان قد يكون تبع إماما إلى هنا ليس بالخطأ ما لم يظهر له الخطأ، فإذا تبينت له السنة ما يتعصب لمذهبه، لا يتعصب لشيخه، لا يتعصب لكذا، وإنما يدور مع السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام يقول: الذي يرد شيئا ولو وجد قول عالم مخالفا لذلك القول للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول احذر، لأنك برده والإعراض عنه وتركه يقول قد يقع في قلبك شيء من الزيغ. وهذه الفتنة الإمام أحمد سماها، قال الفتنة الشرك، الفتنة الشرك، وهذا أيضا في كتاب الله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي لا يكون فتنة ولا شرك، ففسرت الفتنة بالشرك هنا. ثم بعد ذلك ختم الباب بحديث عدي بن حاتم: فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قول الله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو، قال: يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، قال: أليس يحرمون عليكم الحلال فتحرمونه ويحلونكم الحرام فتحلونه؟ قال: قلت بلى، قال: فتلك عبادتهم. يعني شوف سبحان الله، الحديث بين واضح، ولاحظ أمرين: أليس يحلونكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال؟ المسألة في مسألة اعتقاد الحرام حلالا واعتقاد الحلال حراما، يعني شيء محرم استبانت حرمته فتتابع من استحله، أو شيء تبين حله فتتابع من يزعم تحريمه. وعندئذ قال قلت بلى، يعني معناه شنو؟ المسألة كانت واضحة، والمتابعة في نفس التحليل والتحريم، هاتان المسألتان. وعليه عندنا الصورة الثانية، وهي أن يؤمر بخلاف الشرع فيطيع رغبة في مال أو منصب أو نحو ذلك لا رغبة عن الشرع، يعني هو في نفسه يقول والله عارفين حرام أو عارفين الله شغل دي حلال، لكن يا هالدنيا سوي شنو يعني، لا يتابع في تحليل الحرام وتحريم الحلال، لكن يوافق على فعل المنكر. فهذا كما قال أهل العلم له أحكام أهل الذنوب، ما يكون كافر. أما الذي أحل ما حرم الله وحرم ما أحل الله، لا عنده ثاني حاجة ثانية، ده منازع لحكم الله. إحنا عندنا طرفان، طرف يحل وطرف يوافق، طرف يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله، والطرف الثاني يوافق ذلك المحلل وذلك المحرم على التحليل والتحريم. لنضرب مثالا، لو قيل الخمر حرام ووضع حلال ووضع قانون لذلك، هذا كفر ناقل من الملة، واضح لا خلاف بين العلماء فيه. بعد نشوف الناس الذين أحل لهم الحرام، واحد قال والله يا جماعة ما دام حلها ما في مشكلة خلاص حلال، خدتها في رقبة عالم تطلع سالم، أو والله ده الحاكم عملها كده شيء شلته بعدين وإحنا معه موتا مع الجماعة عرس، هذا يكفر مثله. واحد تاني قال والله يا جماعة والله الشيء دي حرام، لكن زمان والله كنا لاقين صعوبة نلقاها نشتريها كيفين، وكنت فتحها والله حرام حرام، لكن غايته اتسهلت، هذا فاسق. الثاني شنو؟ فاسق. أنا معليش يعني في أشياء أحيانا في أشياء واضحة يعلمها الجهال، بل حتى زول السكران شوية كده لسه ما أو تقدر تقول مجمع شوية، يحكي لي شخص وكنا صغارا الكلام ده في السبعينات، يقول قبض على شخص، أنا ما أعرف قصة حقيقة ولا لا، قال قبض على شخص ملتحي دخلوه، لكن قبل ما يدخل كان في واحد قبض سكران عمل إزعاج عام دخلوه بجوه وقزازته معه، لما شاف واحد ملتحي داخل عليه خط القزازة برا خجل من الشيخ الجاي ده. المهم يتونسوا مع بعض، قبضوك في شنو؟ أنا قبضوني في شنو؟ قال له والله يا مولانا غايته الله يتوب علينا، إحنا غايته كنا نشرب خمر وعملت إزعاج عام دخلوه، الوقت ده كانت الخمر ممنوعة، الله يرحم النميري ويغفر له، سنة 83 قرر هذه المسائل. طيب نمشي، ده قال لي طيب أنت قبضوك شنو يا مولانا؟ قال له والله يا أخي أنا قلت أنا نبي، قال أنت نبي؟ قال لك كده هكا أشرب هكا، يعني أنا خير منك. السكران عارف الخمرة دي حرام مصر ما فيها كلام، قال أنت تدعي أنك نبي؟ قال لا، قال لك أنا خير منك هكا أشرب. أستغفر الله. على كل إن أنا دار أوريك إنه دعوة النبوة ظاهر كفر أكبر، صح ولا ما صح؟ وده بيسكر وده عارف إنها حرام، أنا دار أصل له هنا. إذن عندنا صورتان، صورة التحليل لما حرم الله والموافقة على نفس التحليل، كان شرب ولا ما شرب يكفر. الصورة الثانية أنه يعلم الحلال حلالا والحرام حراما ويعتقد ذلك، لكن فاسق يقول الله سهلت، يقوم يشتري ويشرب ويشيل ويجي وفتحت عليه المسألة وبنفسه كده وقنعته يقول الله يتوب علينا ويغفر لنا، هذا فاسق له أحكام الفسقة والأول له أحكام الكفرة. الخلاصة تدور مع الحق حيث دار مع الكتاب والسنة، لأنك تعبد الله على ما أراد الله، ما على أراد فلان وفلان، على ما يحب الله، والله شرع شرعا ويحب من عباده أن يوافقه. ولهذا كان أصل الإسلام الشهادتان، شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاصتها أن لا تعبد إلا الله، ده معنى الشهادة الأولى، ومن لوازم الشهادة الثانية وأن لا تعبده إلا بما شرع، وشرعه فيما جاء به الرسول محمد عليه الصلاة والسلام في اعتقاد، في عبادات، في معاملات، في أخلاق، في آداب. شرع كامل تكون معه. هذا خلاصة ما في هذا الباب. غفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.